فإذا دنا منها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي أدخلني الجنة، فعند ذلك يقول له ما أغدرك يا ابن آدم، أعلمت عهدي، قال لا أكون أشقى خلقك، يضحك الله إليه ويدخله الجنة ويقول له تمنى، فيتمنى في الدنيا الإنسان كم أشياء يحبها ويتمنىها في الدنيا كلها يذكرها، وحتى إنه إذا نسي بعض الأشياء التي كان يحبها في الدنيا ذكره الله سبحانه وتعالى، كنت تحب كذا يقول نعم، كنت تحب كذا يقول نعم، حتى إذا انقطعت به الأماني قال له لك لك ذلك وأمثاله ومثله معه. وفي الحديث أبي موسى قال وعشرة أمثاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.